أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع في تقابل التناقض. لا يخفى علينا ما هو تقابل النقيضين، وقلنا إذا كان المتقابلان أحدهما عدم للآخر فهذا هو تقابل متناقضين، إذا كان عدم الآخر مطلقا. الكلام فعلا في ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول في بيان حقيقة تقابل التناقض. الأمر الثاني في وجه الملازمة بين تقابل الإيجاب والسلب وبين وقوعه في القضايا. المطلب الثاني في تحقيق مدلول نقيض كل شيء رفعه. أما بيان المطلب الأول وهو في بيان حقيقة تقابل السلب والإيجاب أو التناقض، فيه نظريتان. النظرية الأولى أن تقابل التناقض كما يطلق على ما بين المفردات كذلك يطلق على ما بين القضايا، فلا فرق بين تحقق التناقض بين المفردات التصورية كالتقابل بين الإنسان واللا إنسان. هنا التقابل وقع بين مفهومين إفراديين، أو أن يقع التقابل بين القضايا كقولنا زيد أبيض وزيد ليس بأبيض، فهنا وقع التقابل بين قضيتين، فيقال قضية زيد أبيض نقيض لقضية زيد ليس بأبيض. هذه النظرية نستشفها من المناطق، حيث أن المناطق كما إذا لاحظنا منطق الشيخ المضطر أن المناطق بحثوا عن التناقض في المفردات في المعاني المفردة. في بحث التقابل هناك قيل أن الألفاظ المتغايرة إما متباينة أن الألفاظ المتباينة إما يكون بينها إما متباينة إما متماثلة إما متخالفة، والمتباينة تكون والمتقابلة على أربعة أقسام. هناك إذا لاحظنا أمثلة أن تقابل التناقض في منطق الشيخ المضفر نجده كله أمثلته واردة مورد التقابل بين المفردات كالتقابل بين الإنسان واللا إنسان والبقر واللا بقر والوجود والعدم وما شابه ذلك. كذلك عندما نبحث في القضايا وأحكام القضايا أحد أحكام القضايا التناقض، فيقال هذه القضية يلزم من صدقها كذب نقيضها. فإذا قلت مثلا الإنسان حيوان ناطق كذب الإنسان ليس حيوانا ناطقا، إذا نجد أن المناطق هناك في المنطق كما أوقعوا التناقض بين المفردات أوقعوه بين القضايا. هذه النظرية الأولى أيضا تبناها صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول كما أن التناقض يقع بين المفردات كالإنسان واللا إنسان، كذلك يقع بين القضايا كقولنا الإنسان ناطق والإنسان ليس بناطق، أو زيد أبيض وزيد ليس بأبيض. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية ما تبناها العلامة الطباطبائي خلافا لصدر المتألف. ذهب العلامة الطباطبائي إلى أن التناقض لا يطلق إلا على ما بين القضايا، لا يطلق على المفردات، فمرجع التناقض إلى القضايا. وبتعبير الشيخ الطوسي، وبتعبير الشيخ في التجريد، أنه قال ومرجع التناقض إلى العقد. ما معنى هذه العبارة أنه مرجع التناقض إلى العقد؟ يعني إلى القضية، لأن أحد أسماء القضية عقد كما قرأنا في المنطق. العلامة الطباطبائي يذهب إلى أن التناقض هو بين القضايا، ولا يقع التناقض بين المفردات. التناقض كقولنا زيد إنسان، زيد غير إنسان. فإن قلت الوجدان يرى خلاف ذلك، فإن الوجدان يدرك أن هناك تناقضا بين الإنسان واللا إنسان، فيقال نقيض الإنسان لا لا إنسان. فكيف يقول العلامة الطباطبائي أن التناقض لا يقع إلا بين القضايا فقط؟ الجواب على هذا القول، يقول العلامة الطباطبائي وإن كان ظاهرا أن التناقض وقع بين مفهومين إفراديين الإنسان واللا واللا إنسان، ولكن في الحقيقة والواقع إذا قلنا أن الإنسان يناقض اللا إنسان، ليس معناه أن مفهوم الإنسان كمفهوم مفرد يناقض مفهوم اللا إنسان كمفهوم مفرد، بل معناه حقيقة انحلال ذلك إلى قضية بنحو الهلية البسيطة. بمعنى الإنسان موجود يناقض الإنسان غير موجود، فالتناقض الواقع بين الإنسان واللا إنسان مرجعه وحقيقته إلى أن الإنسان موجود، هو ليس هو نقيض الإنسان غير موجود. ففي الحقيقة والواقع يرجع إلى نقيض وجود الشيء وعدم وجود الشيء، وهذا مرجعه إلى القضايا وليس إلى المفاهيم بما هي مفاهيم إفرادية. فيقول العلامة الطباطبائي إذن حتى لو عبرنا أن التناقض يقع بين الإنسان واللا إنسان، حقيقة هذا التعبير هو أن التناقض وقع بين وجود الإنسان وعدم وجوده، ووجود الشيء وعدم وجوده مفاد بنحو الهلية البسيطة، والهلية البسيطة أي الإنسان موجود أو الإنسان غير موجود، هذه قضية وليس مفهوما إفراديا. فيقول العلامة إذن التناقض لا يقع حقيقة إلا بين القضايا. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ما وجه الملازمة، أو بعبارة أخرى ما هو الدليل على أن التناقض لا يقع بين المفاهيم الإفرادية، يعني لا يقع التناقض بين الإنسان واللا إنسان، وإذا عبرت كذلك فروحه وحقيقته أنه بين قضيتين وهما وجود الإنسان وعدم وجود الإنسان. لماذا؟ هنا روح مطلب العلامة. يقول العلامة الطباطبائي أن تقابل التناقض ماذا يعني؟ يعني تقابل السلب والإيجاب. فإذا جئنا إلى الإيجاب، ماذا يعني الإيجاب؟ الإيجاب دائما يحكي وجود مصداقه، يحكي وجود مصداقه بمعنى وجود الشيء وعدم وجود الشيء. لا عفوا، وجود الشيء، وجود الشيء، عدم وجود الشيء هذا السلب. إذا جئنا إلى الإيجاب يعني إلى النسبة الثبوتية أو إلى النسبة السلبية، النسبة الإيجابية دائما تحكي عن وجود مصداقها، إما بنحو وجود شيء وهو مصادر الهلية البسيطة، أو بنحو وجود شيء لشيء وهو مصادر الهلية المركبة. كذلك إذا جئنا إلى مصادر السلب، السلب دائما يكون حاكيا عن عدم وجود ذلك الشيء، عن عدم وجود مصداقه، إما بنحو عدم وجود الشيء أو عدم وجود شيء لشيء. هذا هو الإيجاب. الإيجاب دائما يحكي وجود مصداقه. فإذا قلت الإنسان إيجاب ولا إنسان سلب، الإنسان إيجاب بمعنى يحكي وجود مصداقه يعني وجود الإنسان، ولا إنسان سلب يحكي عدم وجود مصداق يعني عدم الإنسان. فرجع التناقض حينئذ إلى وجود الإنسان وعدم وجود الإنسان، وهو تقابل بين قضيتين. بينما المفهوم، هنا المفارقة، بينما المفهوم في الحقيقة والواقع، أو لا تقول المفهوم، لا تقول المفهوم، قل المفردات التصورية وإن كانت حاكية لمصادقها لكن لا تحكي مصداقها من حيث الوجود والعدم، فهي لا بشرط من حيث الوجود والعدم. مثلا مفهوم الإنسان كمفهوم إفرادي تصوري، مفهوم الإنسان كل مفهوم يكون حاكيا عن مصادقه، ولكن المفاهيم الإفرادية لا تحكي عن مصادقها من حيث وجود المصداق أو عدم وجود المصداق، إنما تحكي عن وجود مصادقها لا بشرط من حيث الوجود، من حيث وجود المصداق وعدم وجود المصداق. فالإنسان يحكي عن زيد، لا يحكي عن زيد موجود أو زيد معدوم. البقر يحكي عن مصداقه، الفرس يحكي عن مصداقه، لا يحكي عن الإنسان، لا يحكي عن زيد موجود من حيث وجوده أو من حيث عدمه. إذن المفردات التصورية وإن كانت حاكية عن مصادقها ولكن تحكي عن مصادقها لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فقط تحكي عن مصادقها بغض النظر عن وجودها أو عدمها، بخلاف الإيجاب والسلب. الإيجاب يكون حاكيا عن مصداقه ليس لا بشرط من حيث الوجود، بل الإيجاب يكون حاكيا عن مصادقه من حيث وجودها، والسلب يكون حاكيا عن مصادقه من حيث عدم وجودها. فإذا كان تقابل التناقض هو تقابل السلب والإيجاب، تقابل السلب والإيجاب يعني الحكاية عن المصادق من حيث الوجود وعدم الوجود. فإذا قل أن الإنسان يقابل اللا إنسان، والإنسان إيجاب ورد عليه الإيجاب، واللا إنسان ورد عليه السلب، إذن ما معنى أن الإيجاب ورد على الإنسان؟ يعني حكاية الإنسان من حيث وجوده، من حيث وجود مصداقه أي وجود الإنسان، والسلب يكون واردا على اللا إنسان بمعنى عدم وجود الإنسان، فرجع التقابل إلى وجود الإنسان وعدم وجود الإنسان. ولذا نحن نقول أن التقابل هو بين وجود الشيء وعدمه، بين وجود الشيء وعدمه، ولا يكون وجود الشيء وعدمه إلا إذا كان المفهوم حاكيا عن مصادقه من حيث الوجود وعدم وجود. وليس كذلك المفردات، فإن المفردات لا تحكي إلا عن مصادقها، لا تحكي عن وجود مصادقها أو عدم وجود مصادقها، فهي لا بشرط من حيث الوجود والعدم. لا إنسان يعني عدم وجود الإنسان، الإنسان يعني وجود مصداقه، يعني وجود زيد، ولا إنسان يعني عدم وجود زيد. لا إنسان كمفهوم مفرد لا يحكي إلا عن مصادقه فقط، يعني لا إنسان عن البقر، ليس وجود البقر أو عدم وجود البيت. إذن النقطة التي يتبناها العلامة دعنا لنظريته يقول لما كان تقابل التناقض هو تقابل السلب والإيجاب ومفاد الإيجاب، حكاية المصداق من حيث وجوده ومفاد السلب حكاية المصداق من حيث عدمه، إذن كان التناقض بين قضايا، لأن المفردات بما هي مفردات لا تحكي إلا عن مصادقها، لا أنها تحكي عن مصادقها من حيث الوجود أو العدم، فهي لا بشرط من حيث الوجود والعدم. وبهذا يتضح أنه عندما قال في تقابل التناقض وهو تقابل الإيجاب والسلب، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب، الإيجاب ورد على الإنسان فالسلب يرد على نفس الإنسان فيكون لا إنسان، فهو بحسب الأصل حقيقة التناقض في القضايا يعني ليس في المفردات. ما هو وجه الملازمة بين أنه تقابل الإيجاب والسلب وأنه بحسب الأصل في القضايا؟ النقطة ما ذكرناها، لأن مفاد الإيجاب هو حكايته عن مصداقه من حيث وجوده، ومفاد السلب حكايته من حيث عدمه، بينما المفردات لا تكون حاكية إلا عن مصادقها، فهي لا بشرط من حيث الوجود والعدم. يقول وقد يحول مضمون القضية، مضمون القضية التي هي وجود الإنسان وعدم وجود الإنسان، إلى المفرد، فيقال التناقض بين وجود الشيء وعدمه، بين وجود الشيء وعدمه كما يقال، هذا كما يقال مطلب آخر. هذه وقد يحول مضمون القضية إلى المفرد، فيقال التناقض بين وجود الشيء يعني وجود إنسان وعدم وجود الإنسان، هو في الحقيقة لا، الإنسان موجود والإنسان معدوم، فيكون بين قضيتين ليس بين مفردتين. المطلب الثالث، ما معنى نقيض كل شيء رفعه؟ هنا تفسيران، وإن كان هي أكثر من تفسيرين لكن نذكر هذين التفسيرين. التفسير الأول، نقيض كل شيء رفعه، الرفع بمعنى النفي، فنقيض كل شيء رفعه بمعنى سلبه ونفيه، فنقيض الإنسان هو نفيه لا إنسان، ونقيض لا إنسان نفيه وهو لا إنسان، ويكون الإنسان هو لازم للنقيض. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني، هذا طرحناه في أكثر من ذلك، التفسير الثاني لكلمة الرفع هو ما يتبناه العلامة الطباطبائي، يقول الرفع بمعنى الطرد، الطرد الذاتي، فيكون نقيض الإنسان رفعه بمعنى طرده، وطرد الإنسان يكون لا إنسان، واللا إنسان طرده هو إنسان وليس نفيه بمعنى إنسان طرده لا إنسان، واللا إنسان طرده إنسان، لا أن طرد لا إنسان هو لا إنسان بمعنى نفيه. بعبارة أخرى، هل أن نقيض كل شيء رفعه بمعنى نقيض كل شيء نفيه فيكون نفي لا إنسان؟ ما هو نفي لا إنسان؟ لا لا إنسان، هذه لا إنسان ننفيها فندخل عليها أداة نفي فتكون لا لا إنسان، هذا بمعنى نقيض كل شيء رفعه بمعنى سلبه ونفيه. أما إذا أخذنا بنظرية العلامة يقول لا نقيض كل شيء رفعه بمعنى طرده، فيكون نقيض لا إنسان طرده وهو الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يكون طاردا لله إنسان. إذن هنا نظريتان، هو يتبنى التفسير الثاني، يتبنى التفسير الثاني وهو معنى الرفع بمعنى الطرد وليس بمعنى نافي. نكتة ذلك في محلها، هذا بمعنى نفيه، لا ذاك عطف عنه أنه لازم النقيض، لا لا إنسان لازم وهو إنسان صحيح، فذاك يعبر عنه لازم النقيض. وإن كان مطالب البداية أن العلامة أحيانا يختار نقيض كل شيء نفيه، ولعلها محاكاة للجمهور مثلا أو ما شابه ذلك، لكن هنا يصرح بقوله وبنظريته. قال كما قد يقال نقيض كل شيء رفعه، وحكم النقيضين أعني الإيجاب والسلب. كل هذه المطالب كلها تقدمت لنقرأها، أنهما لا يستمعان معا ولا يرتفعان معا على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية. القضية المنفصلة الحقيقية معناها استحالة اجتماع المقدم والتالي واستحالة ارتفاع المقدم والتالي. نعم إلا أنه يكون نقيض، ما هو نقيض الوجود؟ هو رفعه وهو العدم، وليس نقيض الوجود هو اللا اللا وجود، ونقيض العدم هو الوجود لا، وليس نقيض العدم هو اللا لا، عفوا نقيض الوجود رفعه بمعنى طرده. يقول نقيض الوجود هو العدم وليس نقيض الوجود هو لا وجود، كما أن نقيض العدم هو الوجود وليس نقيض العدم هو لا لا عدم. واضح؟ كما قد يقال نقيض كل شيء رفعه، يعني هذا مستند إلى وجود الشيء وعدمه. خب في الحاشية ماذا قال؟ فالمراد برفع الشيء طرده وإبطاله، فرفع الإنسان اللا إنسان كما أن فرد اللا إنسان الإنسان، لا كما توهمه بعضهم أن رفع الشيء نفيه، يعني معنى الرفع هو السلب والنافي، وأن نقيض الإنسان اللا إنسان ونقيض اللا إنسان لا لا إنسان، وأن الإنسان لازم نقيض وليس به بالنقيض. قال وهي من البديهيات الأولية التي عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة، ضرورية كانت أو نظرية. لاحظ يقول نظرية واضح، لأن النظرية هي التي تحتاج إلى وسط، قد يكون وسطها هو من باب استحالة اجتماع النقيضين أو استحالة الارتفاع. يقول حتى الضروريات قد يستدل، ولهذا الكل أعظم من الجزء قضية بديهية ضرورية، مع ذلك لها دليل ترجع إلى استحالة استماع نقيض. الدور يقال وجدانا وبداهة هو باطل، لكن له دليل، دليله هو من باب لزوم استماع نقيضين. إذن حتى لزوم استماع النقيضين، عفوا حتى بعض الضروريات يمكن أن يستدل عليها ببديهية استحالة ارتفاع النقيضين أو استماعهما. لهذا قال كل قضية مفروض ضرورية كالدوري كالتسلسل كالكل أعظم من الجزء، أو نظرية هم نظرية كثيرة قضايا النظرية، إذ لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بامتناع نقيضها. فقولنا الأربعة زوج إنما يتم تصديقه إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجان. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما أولى الأوائل. بل في نظرية المعرفة هناك يذكر أن حتى استحالة ارتفاع النقيضين تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين. ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة، بمعنى كل شيء مفروض إما أن يصدق عليه زيد أو لا زيد، وكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه البياض أو اللا بياض. هنا ليس يريد اللا بياض بمعنى الأحمر والأخضر، فيقال لماذا نجد أن الواجب ليس هو بياض وليس هو لا بياض. لا، هنا البياض بمعنى العرض واللا بياض هو الجوهر، يعني اللا بياض هو الأعم من الجوهر والعرض، يعني مطلق اللا بياض. ليس اللا بياض خصوصه أن يكون أحمرا أخضرا، لا، اللا بياض من قبيل حقيقة الإنسان جوهر لا بياض. وهكذا. وأما ما تقدم، هذا الإشكال تقدم في بحث الماهية من حيث هي ليست إلا هي، عندما نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، فقد يقال هذا من باب ارتفاع نقيضين، إذ كيف يرتفع الوجود والعدم عن الماهية؟ نقول هذا ليس من باب ارتفاع نقيضين، لأن معنى الماهية من حيث هي ليست إلا هي بمعنى ليس الوجود جزء الماهية ولا تمام الماهية، كما أن العدم ليس مأخوذا كجزء أو تمام الماهية، فهو لم يكن في مرتبة الذات حتى يرتفع، فما ارتفعا ليس من مرتبة الذات، وما لم يرتفعا فهما مرتفعا ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا. وأما ما تقدم في مرحلة الماهية أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات، كقولنا الإنسان من حيث إنه إنسان ليس بموجود ولا لا موجود. لاحظ، من حيث إنه إنسان ليس بموجود ولا لا موجود، كأن هنا يرى أن نقيض الشيء نفيه. فقد عرفت لعله هنا بهذه التعابير يجاري تعابير القوم العلامة، فقد عرفت، ونحن بينا هذا الإشكال وجوابه بشكل واسع ومفصل، فقد عرفت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة والواقع من ارتفاع النقيضين في شيء، بل مآله إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الشيء. فليس يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد يعني يعرف بأنه حيوان ناطق معدوم. لا، الإنسان ليس إلا حيوان ناطق، فليس الوجود جزء من ماهيته كما أن العدم ليس جزءا من ماهيته. ومن أحكامه أن تحققه في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق كما قرأنا في المنطق، وزاد عليها صدر المتألهين وحدة ثامنة تاسعة هي وحدة الحمل، بأن يكون الحمل فيهما جميعا حملا أوليا، يكون التناقض مع وحدة الوحدات الثمان، وحدة الموضوع المكان الشرط الإضافة، الوحدات التي قرأناها في خلاصة المنطق ومذكرة المنطق والمنطق أضاف وحدة الحن. فإذا قلت الإنسان مثلا الجزئي جزئي بالحمل الأولي، والجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي، هنا تناقض. أما إذا قلت الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع، هنا لا يوجد تناقض، هذا درسنا، من غير أو فيهما معا حملا شائعا من غير اختلاف، فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئي أي مفهوما يعني بالحمل الأولي، لأن ثبوت الشيء لنفسه دائما يكون محمولا عليه حملا أوليا، وقولنا ليس الجزئي بجزئي أي مصداقا. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير. هنا نشير إلى أربعة مطالب. المطلب الأول أن التقابل على قسمين، تقابل بالذات وتقابل بالعرض. مثلا إذا جئنا إلى التقابل بين الوجود والعدم فهذا تقابل بالذات، بمعنى أن ذات الوجود تكون مغايرة لذات العدم وتكون طاردة لها، بينما إذا جئنا إلى التقابل بين الحمرة والصفرة كما مر بالأمس فهنا قلنا ليس تقابلا بالذات بل التقابل بينهما بالعرض، لأن الصفرة فيها شيء من البياض والحمرة فيها شيء من السواد فتقابلا، فهما تقابلهما ليس بالذات لأن تقابلهما إنما هو بلحاظ السواد والبياض، يعني بلحاظ أسباب أخرى غير ذاتيهما، هذا تقابل بالعرض. المطلب الثاني أن الواحد والكثير ما هو تقابلهما؟ هل هما متقابلان تقابلا بالذات أم هما متقابلان تقابلا بالعرض؟ إذا قلنا أنهما متقابلان تقابلا بالذات يعني لابد أن يندرج تحت أحد الأقسام الأربعة، إما التناقض، إما الملك والعدم، إما التضايق، إما التضاد، لأن هذه لأن التقابل هو الغيرية الذاتية، وهذه الأنواع والأقسام الأربعة هي التي بينها تقابلا بالذات، التي فيها التقابل الذاتي أو بالذات. هنا قالوا لا يوجد تقابلا بالذات، أو نحن نطرح الاحتمالات بشكل سريع، بعضهم قد يقول أن هناك تقابلا بالذات بين الواحد والكثير، لكن ما هو نوع هذا التقابل من الأقسام الأربعة؟ من الواضح أنه ليس تقابل النقيضين وليس تقابل الملكة والعدم، لأن الملك والعدم والتناقض أن يكون أحدهما عدما لل والواحد والكثير كلاهما من أقسام الوجود، إذن ليس من تقابل السلب والإيجاب وليس من تقابل العدم والملكة. هل هما من تقابل التضايق؟ قلنا المناط في تقابل التضايق هو أن يكون أحدهم معقولا بالنسبة إلى الآخر، يلزم من تعقل أحدهما تعقل آخر. الكثير وإن كان يلزم من تعقله تعقل واحد، لأن الكثير ما هو إلا عبارة عن أحد، ولكن الواحد لا يلزم من تعقله تعقل كثير، إذا ليس من تقابل التضايق. تقابل التضايق تعقل البنو ويلزم منها تعقل الأبوة والعكس، هنا تعقل الكثير وإن كان يلزم منه تعقل الواحد وليس العكس، الواحد يتعقل دون تعقل كثير. إذا ليس تقابل السلب والإيجاب وليس الملك والعدم وليس التضايق، والقسمة قسمة حصرية عقلية فيتعين تقابل التضاد. إذا يوجد تقابل بين الواحد والكثير وهو تقابل الضدين. المشهور عدم ارتضائهم لهذا الاحتمال، قالوا حتى بين الواحد والكثير لا يوجد تقابل التضاد والضدين. لماذا؟ لهذه النقطة، وهي أن الواحد مقوم للكثير، لأن الكثير مبدأه الواحد، فالكثير يكون مقوما فالواحد يكون مقوما للكثير باعتبار أن الواحد هو مبدأ الكثير، باعتبار أن الواحد هو مبدأ كثير. إذا كان الواحد هو مقوما للكثير، من الواضح أن المقوم يتقدم، المقوم دائما يكون هو المتقدم. فإذا كان بين الواحد والكثير تقابل التضايف، تقدم من أحكام التضايف التكافؤ، قلنا المتضايفان هما متكافئان وجودا، بينما حسب الفرض هنا لما كان الواحد هو المقوم والمقوم لابد أن يكون متقدم، إذا ليس الواحد يكون متكافئا مع الكثير بل يكون الواحد متقدما، وهذا يعني أن ليس بينهما تقابل التضايف، لأن التضايف هو أن يكون متكافئان وجودا قوة فعلة فعلا، هو لا يوجد هنا خارجا ذهنا، هنا ليس بينهما تكافؤ لأن المقوم دائما يكون هو المتقدم. أيضا ليس بين الواحد والكثير تقابل الضدين، لأن الضدين يستحيل أن يتقوم أحدهما بالآخر، السواد لا يتقوم بالبياض والبياض لا يتقوم لماذا؟ لأن بينهما راية البعد والبينونة والخلاف، السواد لا يتقوم بالبياض والبياض لا يتقوم بالسواد، لأن بينهما غاية البعد والبينونة والاختلاف، بينما حسب الفرق أن الكثير يتقوم بالواحد لأنه مبدأ لهم، إذا ليس بينهما تقابل التضاد، لأنه لو كان بينهما تقابل الضدين استحال تقوم أحد الضدين بالضد الآخر، بينما هنا نرى أن الكثير يكون متقوما بالواحد، إذا ليس تقابل التناقض والملكة والعدم لأنهما أمران وجوديان، والملكة والعدم أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، ليس تقابل التضايف لأن التضايف متكافئان والواحد والكثير ليس، بل الواحد متقدم لأنه مقوم والمقوم دائما يكون متقدما، ليس بينهما تقابل التضاد لأن التضاد أحد الضدين لا يكون مقوما للضد الآخر، بينما الواحد هنا يكون مقوما للكثير، إذا ليس بينهما أي نوع من الأنواع أربعة، فليس بينهما تقابلا بالذات، لأن التقابل بالذات يعني إما التناقض أو الملكة والعدم أو التضايف أو التضاد، والكل منتفي، إذا ليس بينهما تقابلا بالذات. هل بينهما تقابل بالعرض؟ قالوا نعم، وهذا ما ذهب إليه العلامة الحلي في شرح التدريج، قال نعم بينهما تقابل بالعرض، كيف؟ قال لما كان الواحد مقوما للكثير، ما معنى المقوم؟ أن يكون علة، فيكون الواحد تعرض عليه العلية والكثير تعرض عليه المعلولية، باعتبار أن الكثير يكون معلولا للواحد والواحد مقوم وعلة للكثير، ولا شك أن هناك تقابلا بين العلة والمعلول، إذن هناك تقابل بين الواحد والكثير بلحاظ عروض المعلولية والعلية، باعتبار أن الواحد علة للكثير والكثير معلول للواحد، وهناك تقابل بلحاظ العلية والمعلولية، تقابل التضارب، إذن هما متقابلان بأسباب أخرى يعني بالعراض، بلحاظ عروض العلية والمعلولية، أو بلحاظ عروض العلية والمعلولية، أو المكيالية والمكيلية، لأن الكثير مكيل والواحد هو الكيل، المهم أنه بالعلية والمعلولية، فقالوا أن بينهما تقابلا بالعرض وليس تقابلا بالذات، كما قلنا تقابل الصفرة والحمرة بلحاظ السواد والمعلولية بيا هنا تقابل الواحد والكثير بلحاظ العلية والمعلولية، فيكون تقابلا بالعرض وليس تقابلا بالذات. قال قبل أن نقرأ ما قال نقول لي يقول العلامة الطباطبائي إذا لم يكن بينهما تقابلا بالذات، ما هو نوع التقابل بين الواحد والكثير؟ يقول العلامة الطباطبائي تبعا لصدر المتأله ليس بينهما تقابل من أحد الأقسام الأربعة للوجه المذكور الذي ذكرنا، بل نوع التقابل بينهما هو تقابل من نوع آخر، وهو تقابل المختلفين اختلافا تشكيكيا. لماذا؟ يقول في الحقيقة والواقع إذا جئنا إلى كل متقابلين من الأنواع الأربعة فإنهما يشتركان في هذه الخصوصية، وهي استحالة أن يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاتحاد والاشتراك، من المستحيل. لماذا؟ لأن كل متقابل مع مقابله الآخر بينهما غاية تباعد غيرية ذاتية، فلا يرجع ما به الاتحاد إلى ما به الاشتراك. فإذا قلنا أن هناك تقابلا بين السواد والبياض كان معنى ذلك أن جهة الاتحاد هي اللون وجهة الاشتراك شيء آخر غير اللون. السواد يشتمل على مثلا ظلمة، والبياض يشتمل على شيء آخر، يعني يمتاز كل واحد منهما يمتاز بالفصل، ولا تكون جهة الامتياز عين جهة الاشتراك. بينما إذا جئنا إلى الواحد والكثير فإن بين الواحد والكثير اختلاف تشكيكي، بمعنى والاختلاف التشكيكي يعني ماذا؟ رجوع ما به الاشتراك إلى ما به الامتياز. كما قلنا الوجود حقيقة واحدة تشكيكية، بمعنى أن مراتب الوجود جهة الاتحاد هي الوجود وجهة الامتياز والاشتراك عين الوجود. كذلك هنا جهة الاتحاد بين الواحد والكثير الوجود والوحدة، لأن الوحدة مساومة للوجود كما تقدم. قلنا كل موجود من حيث هو موجود هو واحد من حيث هو واحد، قلنا حتى الكثرة هي وحدة، الكثرة هي وحدة، تقول كثرة كثرات، عشرة واحدة عشرات واحدة، هذا تقدم. إذن جهة الاتحاد الوحدة، وأيضا جهة الافتراق هي الوحدة وهي الوجود. وبعبارة أخرى نقول الوحدة الواحد والكثير من أقسام الوجود. قلنا الوجود المطلق يكون وجودا بالفعل وبالقوة، يكون وجودا ذهنيا ووجودا خارجيا، يكون واحدا وكثيرا، هذا تقدم. أن الموجود المطلق ينقسم إلى قسمين، إلى واحد وإلى كثير. فإذا كان الواحد والكثير من مراتب الوجود، قلنا مراتب الوجود دائما الاختلاف بينها اختلاف تشكيكي، يعني رجوع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك والاتحاد. إذن فالواحد والكثير لما كان من أقسام الوجود كانت حقيقة الوجود، كانت مراتب الوجود ترجع إلى الاختلاف التشكيكي، أي رجوع الاشتراك إلى جهة الامتياز. ولهذا قال اختلفوا في تقابل الواحد والكثير هل هو تقابل بالذات أو لا. وعلى الأول ذهب بعضهم إلى أنهما متضائفان، وبعضهم إلى أنهما متضادان، وبعضهم كصدر المتألهين إلى أن تقابلهما نوع خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة. والحق أن ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المصطلح في شيء، وهو التغاير بالذات الغيرية الذاتية، لأن اختلاف الموجود المطلق، اختلاف الموجود المطلق من حيث مراتبه بانقسامه إلى الواحد والكثير، كما أنه ينقسم إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، كما ينقسم إلى وجود الممكن ووجود الواجب. اختلاف تشكيكي، معنى الاختلاف التشكيكي يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، نظير انقسامه إلى وجود خارجي وذهني، وانقسامه إلى ما بالفعل وما بالقوة، وانقسامه إلى واجب وممكن. والاختلاف والمغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربع يمتنع أن يرجع جهة الاختلاف إلى ما به الاتحاد. لماذا؟ لأن بينهما غيرية ذاتية، فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربعة. المطلب الثالث، هو يعني إشارة من هل هو تقابل بالذات أو لا. يعني إما نقول تقابل بالذات أو تقابل بالعرض، يعني ليس تقابل بالذات، يعني ليس من الأقسام الأربعة. نعم، هو بل يكون تقابل بالعرض، لا محذور في ذلك. المهم أنه ليس تقابلا بالذات، لعل من الحلي لم يتوصل إلى أن التقابل بينهما تقابل بنحو تشكيك. تتمة، هذا هو المطلب الثالث وحاصله، التقابل نسبة، والنسبة لا تتحقق إلا بين طرفين موجودين حقيقيين. فقد يقال إذا كان كذلك فكيف يقال أن هناك تقابلا بين السلب والإيجاب؟ تقابل السلب والإيجاب يعني وجود شيء وعدم وجوده، والعدم بطلان محض، فكيف يكون العدم طرفا من أطراف النسبة؟ التقابل نسبة، والنسبة لا تتحقق إلا بين طرفين موجودين، سواد بياض، أبوة بنوة. بينما نجد أن التقابل بين الوجود والعدم هو تقابل بين طرف الوجود وعدم، والعدم بطلان محض، والبطلان المحض لا يكون طرفا من أطراف نسبة. قال التقابل بين الإيجاب والسلب ليس تقابلا حقيقيا خارجيا، يعني بمعنى وجود طرفين للنسبة موجودين حقيقة. قال بل عقلي بنوع من الاعتبار، يأتي في آخر المقطع معنى نوع من الاعتبار، لأن التقابل نسبة خاصة بين المتقابلين، والنسب وجودات رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين، وأحد الطرفين في التناقض هو السلب الذي هو عدم وبطلان. لكن العاقل هنا، هذا تفسير بنوع من الاعتبار، لكن العقل يعتبر السلب طرفا للإيجاب، يعتبر من اللاواقعية أنه واقعية طرفا للإيجاب، فيرى عدم جواز اجتماعهما لذاتيهما، يرى أن العدم وجود فيجعله طرف بنوع من الاعتبار، وإلا حقيقة العدم بطلان ما أحد. قد يقال هذا الكلام يسري إلى الملكة والعدم، نقول لا، العدم أن التقابل بين الملكة والعدم، العدم هنا له حظ من التحقق والوجود، عدم البصر له حظ وتحقق من الوجود. ما هو منشأ، ما هو مسوغ ومصحح أنه يمتلك حظا من الوجود؟ نقول باعتبار أن عدم البصر منتزع من موضوعه وهو البصر، فالبصر ينتزع عنه أو منه العمى الذي هو عدم البصر. فهنا نجد أن العنوان العدمي الخاص وهو عدم البصر، أو وهو عدم العلم الذي هو الجهل والعمى، الجهل والعمى في الحقيقة والواقع منتزعان من موضوعهما. ولما كان موضوعهما موجود وهو البصر والعلم، كان ننشأ انتزاعهما موجود بوجود، عفوا كان العنوان الانتزاعي موجودا بوجود منشأ. وهذا معنى ما كررنا سابقا، دائما العناوين الانتزاعية لها تحقق من الوجود، نسبة من الوجود بتبع وجود منشأ انتزاعها. وأما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقق. من أين جاء هذا التحقق؟ هذه النقطة، باعتبار أن عنوان العمى وعنوان الجهل عنوانان منتزعان من موضوعهما وهو البصر والعلم، والبصر والعلم لهما تحقق، فما ينتزع عنهما له تحقق بتحقق منشأ انتزاعهما لكونه عدم صفة من شأن الموضوع أن يتصف بها، فينتزع عدمها أي عدم موضوع وهو عدم البصر منه من الموضوع وهو البصر. وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي كاف في تحقق نسبة، لأن النسبة لا تقول إلا أن يكون أطراف النسبة متحققة، وهذا له نحو من التحقق. تم الكلام في الفصل العاشر، وبه تم الكلام في المرحلة الثامنة. يأتي الكلام في المرحلة التاسعة، وفيها ثلاثة فصول، والحمد لله رب العالمين.